بل إن حفظ الحقوق من واجبات الشريعة، بل إن من واجبات الشريعة حفظها وتأديتها وتوفيتها على وجهها الذي قرره الشرع وأثبته وحث عليه، توفيتها بكمالها وتمامها. الحقوق، الحقوق يا عباد الله، حفظ الحقوق توفيتها بكمالها وتمامها دون بخس ولا نقص ولا تقصير ولا تفريط، ودون زيادة ولا إفراط ولا غلو. فالذي يعظم حرمات الله يؤدي ما عليه من حقوق، فالذي يعظم حرمات الله يؤدي ما عليه من حقوق، سواء كانت لأشخاص، سواء كانت هذه الحقوق لأشخاص أو كانت لأزمنة أو كانت لأماكن. نعم، فللأشخاص من حولك حرمة ولهم حقوق، وكذلك الزمان، وقتك الذي أنت فيه هذا الوقت بماضيه وحاضره ومستقبله له حرمة وله حقوق، وكذلك الأماكن التي تتحرك فيها وتتنقل إليها وتتواجد فيها لها حرمة ولها حقوق. ويجب عليك أن تراعي ذلك، أن تراعي هذه الحرمات وتحفظ هذه الحقوق وتقدم شرع الله عز وجل أولا في التعامل مع الأشخاص، في التعامل مع الآخرين. أي شخص بينك وبينه تعامل روحي أو مادي، بينك وبينه شرع الله. أي إنسان بينك وبينه تعامل، سواء كان هذا التعامل روحيا أو ماديا، فبينك وبينه شرع الله، تعامله بشرع الله. فللوالدين حرمة ولهم حقوق، وللزوجة والأولاد حرمة ولهم حقوق، وللأرحام وذوي القربى حرمة ولهم حقوق، وللأصدقاء حرمة ولهم حقوق، ولزملاء العمل حرمة ولهم حقوق، وللجيران حرمة ولهم حقوق ولو كانوا غير مسلمين. أقولها وأنا أعي ما أقول، لهم حرمة ولهم حقوق. وللأجراء الذين يعملون لديك حرمة ولهم حقوق، وللصغار حرمة ولهم حقوق، وللكبار حرمة ولهم حقوق. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فللصغار حرمة ولهم حقوق، وللكبار حرمة ولهم حقوق، أيضا للأصاغر من الناس حرمة، أصحاب المهن البسيطة، للأصاغر من الناس حرمة ولهم حقوق، كذلك للأكابر من الناس حرمة ولهم حقوق، وللدعاة إلى الله عز وجل حرمة ولهم حقوق، وللصالحين من عباد الله حرمة ولهم حقوق، وللنبي صلى الله عليه وسلم حرمة وله حقوق، ولآل بيته حرمة ولهم حقوق، ولزوجاته صلى الله عليه وسلم حرمة ولهم حقوق، ولصحابته صلى الله عليه وسلم حرمة ولهم حقوق، ولأنبياء الله عز وجل حرمة ولهم حقوق، وللمرسلين كافة حرمة ولهم حقوق، وللعصاة حرمة ولهم حقوق، وللعصاة حرمة ولهم حقوق. فلكل الناس من حولك حرمة ولهم حقوق، ويجب عليك أن تراعي هذه الحقوق وأن تحفظ هذه الحرمات، بأن تعطي كل ذي حق حقه، بأن توفي كل ذي حق حقه، وتقوم بما أوجب الله عز وجل عليك تجاه كل هؤلاء، وتنزل كل فرد منهم في منزلته التي أنزلها الله إياها، لا ترفعه عنها كما يفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخفضه عنها كما يفعل بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اعطِ كل ذي حق حق، وأنزل كل إنسان منزلته التي أنزله الله إياه، لا ترفعه عنها ولا تخفضه عنها، وتقوم بحقه الذي أوجبه الله عليه. هذه حرمة الأشخاص وحقوق الأشخاص. أما حرمة الأزمنة، هذا الوقت الذي تقضيه والذي يمر بك لعمرك، لعمرك هذا، لأيامك ولياليك التي تقربك من الآخرة، لها حرمة ولها حقوق. وقتك هذا بماضيه، بماضيه، بماضيه وحاضره، بماضيه وحاضره ومستقبله، هذه الساعات، هذه اللحظات، كل لحظة تمر بك وتمضي عليك، تمضي عليك وتمر بك وتأتي عليك، كل لحظة من لحظاتك لها حرمة ولها حقوق. ستسأل، ستسأل عن هذه الدقائق، عن هذه اللحظات، فيما أفنيتها وفيما أبليتها. لآخر ساعة من الليل وقت السحر، هذه الساعة قبل الفجر لها حرمة ولها حقوق، فأين من يحفظ تلك الحرمات ويقوم بتلك الحقوق لهذه الساعة المباركة التي يتجلى الله فيها إلى عباده؟ يعطي من سأله، ويجيب من دعاه، ويغفر لمن تاب وأناب. ساعة مباركة لها حرمة ولها حقوق، وأين؟ أين من يحفظ حرمتها ويؤدي حقها؟ واليوم الجمعة حرمة وله حقوق. ادرس آداب الجمعة حتى تأتي الجمعة بآدابها وأخلاقها وما لها من حقوق. ليوم الجمعة حرمة وله حقوق، ولشهر رمضان حرمة وله حقوق، وللعشر الأواخر منه حرمة ولها حقوق، والليلة القدر حرمة ولها حقوق، والعشر الأوائل من ذي الحجة لها حرمة ولها حقوق، واليوم عرفة حرمة وله حقوق، ولأيام العيدين حرمة ولهما حقوق، وللأشهر الحرم حرمة ولها حقوق، فأين من يحفظ ذلك ويؤدي ما لها من حقوق؟ فيجب عليك يا عبد الله أن تحفظ زمانك وأن تحفظ وقتك من الإضاعة فيما لا ينفعك. أما حرمة الأماكن وحقوقها فكل مكان تحل فيه، لكل مكان أنت فيه تحل به أو تنتقل إليه أو تتحرك فيه له حرمة وله حقوق. بيتك، بيتك، بيتك الذي تسكنه له حرمة وله حقوق. بيتك، نعم بيتك، ملكك له حرمة وله حقوق، وللبيوت من حولك حرمة ولها حقوق، حرمتين في حرمة، حرمة البيوت وحرمة أصحاب البيوت. وللبيوت التي تدخلها حرمة ولها حقوق، للشوارع والطرقات حرمة ولها حقوق، للأماكن العامة حرمة ولها حقوق، لمكان عملك حرمة وله حقوق، لمكان عملك، لمكان كسبك، لمكان عملك حرمة وله حقوق. فلتنظر تأكل حراما أم حلالا بسبب هذا الكسب. بيوت الله في الأرض المساجد، لبيوت الله حرمة ولها حقوق، للبيت الحرام المسجد الحرام حرمة وله حقوق، للمسجد النبوي حرمة وله حقوق، للمسجد الأقصى بيت المقدس الذي تنتهك حرمتها منذ 70 سنة، بيت المقدس المسجد الأقصى له حرمة وله حقوق. أين من يهب لهذه الحرمة وهذه الحقوق؟ أين من يحفظها؟ أين من يؤديها؟ فكل مكان على وجه الأرض لك فيه أو أنت فيه أو أنت معني به ولك تحرك فيه له عليك حقوق، له حرمة وله عليك حقوق. والذي يعظم حرمات الله يراعي تلك الحقوق ويحفظ تلك الحقوق، يراعي تلك الحرمات ويحفظ تلك الحقوق أن تضيع وأن تنتهك، يحفظها ويرعاها أن تضيع وأن تنتهك. والذي يعظم حرمات الله يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه. هذا الذي يعظم حرمات الله يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه. والذي يعظم حرمات الله يراعي شرع الله، شرع الله أول مع الأشخاص في كل زمان وفي كل وقت مع أي أحد، شرع الله أول. فالذي يعظم حرمات الله شرع الله نصب عينيه أينما حل وأينما نزل وفي أي وقت كان، شرع الله نصب عيني، يراعي شرع الله ويعظم شعائر الله ولا يتعدى حدود الله، إنما يبطل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا الذي يعظم حرمات الله، الذي يعظم حرمات الله يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والذي يعظم حرمات الله وقاف، وقاف يقف ويتثبت عند هذه المستحدثات المستجدات من القضايا، من الأمور والقضايا، يقف عندها. قضايا المرأة، قضايا التحريض والتنوير، وقضايا المساواة، وقضايا الطفولة، وقضايا الزواج، وقضايا الطلاق، والبيوع والمعاملات، والبنوك والربا. الذي يعظم حرمات الله وقاف عند ذلك كله، يتثبت أولا، فما وافق شرع الله قبله، وما خالفه رده في نحر من استحدثه ومن استجده. هذا الذي يعظم حرمات الله وقاف عند المستحدثات والمستجدات من الأمور والقضايا، فما وافق شرع الله قبله وعمل به، وما خالف الشرع رده، رده في نحر من استحدثه ومن استجده. فهو وقاف عند حده، يثبت ما أثبته الشرع، ويبطل ما أبطله الشرع، يقدم ما قدمه الشرع، ويؤخر ما أخره الشرع، لا يتعدى حدوده. وقاف عند حده، وقاف عند همه، إذا كان لله أمضاه، وإذا كان لغيره راجع. هذا الذي يعظم حرمات الله وقاف عند همه، إذا هم يعني بأي فعل، إذا هم بأي فعل، بأي عمل، بأي خطوة، لا يخطو خطوة إلا أن يتبين الحلال من الحرام فيها، لا يخطو خطوة إلا أن يتثبت، يتبين الحلال من الحرام ثم يخطو. فهو يقف عند همه، إذا كان لله أمضاه، وإذا كان لغيره رجع. فهو يطلب البراءة لدينه، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، روى البخاري ومسلم بسنديهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين، وبين الحلال والحرام أمور، أهي حلال أم حرام؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات اختلف الناس فيها، اختلف الفقهاء فيها، أهي من الحلال أم من الحرام؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. دعك منه، إذا كنت تعظم حرمات الله فدعك من هذا المختلف فيه، اتركه لله خشية أن يكون حراما، وهذا استبراء لدينك. فمن اتقى الشبهات ابتعد عنها، كل أمر مختلف فيه بين الحل والحرمة ابتعد عنه، فهذا استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، يعني الذي يقع في الشبهات يوشك أن يسقط في الحرام، لأنه ما ترك بينه وبين الحرام حاجزا، ما جعل بينه وبين الحرام وقايا. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الصالح يعظم حرمات الله، يترك ما هو مختلف فيه خشية أن يكون حراما، يترك ما هو مختلف فيه خشية أن يكون حراما، يعظم حرمات الله، بل يترك شيئا من المباح حاجزا بينه وبين الحرام لئلا يقترب من الحرام. أما القلب الفاسد فهو الذي ينتهك حرمات الله، يخوض مع الخائضين، يمشي بهواه. الذي ينتهك حرمات الله يخوض مع الخائضين، ليس بوقاف، يمشي بهواه. فكل ما وافق هواه ووافق طبعه أخذ به، عمل به ولو كان حراما، ولو كان محرما، ماشي بهواه. فكل ما وافق هواه استكثر منه ولو كان حرام، وكل ما نفر منه طبعه وخالف هواه تركه وإن كان واجبا من واجبات الشريعة ولو كان فرضا من فرائض الله. والذي ينتهك حرمات الله يخالف شرع الله بتحليل الحرام، الذي ينتهك حرمات الله يخالف شرع الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال وتضييع الحقوق وتعدي الحدود والتبلد واللامبالاة، تبلد واللامبالاة التي هي مسايرة الأوضاع، سائر الأوضاع، سائر الأوضاع وامشي مع الناس، مسايرة الأوضاع التي هي التميع والذوبان، التميع والذوبان، يمشي مع الناس، مع الناس حيث كان، بغض النظر، بغض النظر إذا كان مشروع أو غير مشروع، لا ينظر إلى الشرع، إنما ينظر إلى الناس، معهم حيث كان، يفعل ما يفعله الناس وإن كان حراما، ويترك ما يتركه الناس وإن كان واجبا أو فرضا، إنما هو إن معه. يجب عليك أخي في الله أن تعظم حرمات الله، ستؤدي ما عليك من حقوق، وتقدم شرع الله عز وجل في كل شيء مع الناس من حولك، شرع الله أولا في زمانك ووقتك، شرع الله أولا في مكانك الذي أنت فيه، شرع الله أولا. وكن وقافا عند همك، لا تخذ مع الخائضين، لا تخذ مع الخائضين، كن وقافا عند همك. إذا أردت أن تفعل شيئا فانظر، إذا كان لله فعلى بركة الله، وإن كان لغير الله فارجع، وإن كان لغير الله فارجع. كل خطوة تخطوها قف قبلها، أهي لله؟ فعلى بركة الله. وهذه الخطوة إن كانت لغير الله فارجع، فهذا من تعظيم حرمات الله، وهذا من تعظيم شعائر الله، وهذا من تقدير الله حق قدره، أن تقدم شرع الله، وأن تكون وقافا في كل أمورك، في وقتك، في زمانك، في مكانك، مع الناس من حولك، وقافا على شرع الله عز وجل. تكون بذلك عظمت حرمات الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعين العائنين. احفظنا بحفظك، وأبنأنا بكلائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واهزم أعداءنا أعداءك أعداء الإسلام، ووفق الدعاة في سبيلك العاملين لنصرة دينك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.